أبقيت في وصلك وأنا منك مجروح، جرحتني مرة وستني مرة. أبقيت في وصلك وأنا منك مجروح، جرحتني مرة وستني مرة. أبقيت في وصلك وأنا منك مجروح، جرحتني مرة وستين مرة. خليتني بين المخانيق مفضوح، كل يقول انسى الغاضي لا تمر. وأقول يستاهل وغالي وما سموح، هذا حبيب القلب لله داره، أغليه وأحبه ولا يمكن أبوح، يبقى ويبقى بين الأضلاع سره. واليوم أنا جيتك وأنا كل يجروح، بعطيك قلبي وأنت داوه وبره. تكفى طلبتك يا هوى القلب والروح، لا تخلي العالم علي التشرى. الحب ما هو تضيعة وقتي ومزوح، الحب قيضني احرق الوجه حرة. اتخيلك وانا بوافي الزوانوح، وابكي على جسر الغرام وممرة. عطني مثل ما عطيك من حب وسروح، وجه هوا قلبك لقلبي وفره. أبقيت في وصلك وأنا منك مجروح، جرحتني مرة وستين مرة. خليتني بين المخانيق مفضوح، كل يقول انسى الغاضي لا تمر. لا تشوفني ميت من الشوق وتروح، ترى غيابك عن عيوني مضرة. لا تشوفني ميت من الشوق وتروح، ترى غيابك عن عيوني مضرة. ترى غيابك عن عيوني مضرة. أبقيت في وصلك وأنا منك مجروح، جرحتني مرة وستين مرة. خليتني بين المخانيق مفضوح، كل يقول انسى الغاضي لا تمر. أبقيت في وصلك وأنا منك مجروح، جرحتني مرة وستين مرة. خليتني بين المخانيق مفضوح، كل يقول انسى الغاضي لا تمر. أبقيت في وصلك وأنا منك مجروح، جرحتني مرة وستين مرة. خليتني بين المخانيق مفضوح، كل يقول انسى الغاضي لا تمر. كلمات الشاعر تركي عيد العوفي، أداء بدر الحربي.